من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على آدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا للفهم والتفاهم والعلم والعمل الصالح. يقول وأعطلا مع همزة استفهامي ما تستحق دون الاستفهام. السلام عليكم ورحمه الله. انا شيخ كان البحث في لا النافيه للجنس. قلنا لا النافيه للجنس يتعمل عمل ان واخواتها، يعني تنصب الاسم وترفع الخبر بشرائط ذكرها المصنف أشار إليها، وطبعا لها أحكام مختلفة غير يعني غير الإعمال أنها تنصب الاسم وترفع الخبر. فيها أحكام إذا عطف عليها يعني على اسمها، إذا عطف على اسمها مع تكرار لا، أو مثلا جناب تابع آخر نعت نعت الاسم، هذا أيضا له أحكام تعمل تلغى، الأحكام التي مرت علينا في الدروس السابقة. هنا يقول إذا هذه لا إذا قدمت عليها الهمزة، همزة الاستفهام، يعني قرنت مع ماذا؟ مع همزة الاستفهام، قلنا ألا. هذه كيف حكمها؟ ما تعمل ما تعمل؟ لها الأحكام السابقة أو ليس لها الأحكام السابقة؟ يعني ينتفي العمل، هذه تلقى هذه الأحكام أم لا؟ المصنف عنده مطلقا يعني أنه تعطى نفس الأحكام إذا تقدمت عليها على لا نافية للجنس الهمزة، نفس الأحكام تعطى للا العمل والأحكام التي مرت علينا بلا فرق. لكن الشارح بعد ذلك إن شاء الله في الشارح يقول لا، هذا فيه تفصيل، والتفصيل هو تابع أنه معنى الهمزة ماذا؟ همزة الاستفهام الحقيقي أو الاستفهام المجازي. طبعا الاستفهام المجازي له معاني مختلفة. الاستفهام المجازي ثمانية كما في المغنية أو كتب البلاغة يشير أن الاستفهام المجازي له ثمانية معاني، ثمانية من التوبيخ، أنه مثلا الطلب، على كل حال الإنكار والتقرير وهكذا، الإقرار مثلا، هذا الاستفهام المجازي تابع لي معنى الاستفهام. والاستفهام تابع أن يكون الاستفهام الحقيقي، استفهام عن إيجاب أو استفهام عن نفي، عن إيجاب أو عن نفي، يعني مثلا الهمزة جاء بعدها نفي، كل استفهام النفي يسميه استفهام النفي مو استفهام إيجاب. فتابع لي معنى الاستفهام المراد من الهمزة ويفهم ذلك من سياق الكلام، ففيه تفصيل. لكن عند المصنف ابن مالك لا، ما يوجد التفصيل، هذا التفصيل ما يوجد، لا تعطى نفس الأحكام التي كانت يعني ذكرناها سابقا عندما كانت لا وحدها. لذا يقول وأعطي، همزة القطع نقرأها همزة القطع، ما نقرأ وأعطي، وأعطي مو همزة وصل، هذه همزة قطع باب الإفعال. يقول فقط في باب الإفعال بين الأفعال، الأفعال إذا كانت الهمزة همزة أصلية يعني سائل فعل أو عين الفعل أو لام الفعل، فيه همزة قطع مثل أمر أخذ سأل، هذه ماذا؟ الهمزة همزة قطع لأن همزة أصلية تقابل فاء أو العين أو اللام. وإذا كانت زائدة في الأفعال أقولها في الأفعال ومصادر الأفعال، إذا كانت زائدة تكون همزة وصل إلا في باب الإفعال، الهمزة الزائدة همزة قطع، صار معلوم؟ هكذا قالوا، قال الصرفيون في الأفعال، ها يعني ما أقول في الأسماء، الأسماء لأنه له أيضا لها موارد مختلفة معينة مشخصة، لكن في الأفعال الهمزة إذا كانت أصلية يعني تقابل الفاء أو العين أو اللام في همزة قطع لا تسقط في درج الكلام، لا بد من التلفظ بها. وإذا كانت زائدة، الهمزة إذا كانت زائدة تكون همزة وصل، همزة وصل يعني تسقط في درج الكلام، طبعا تسقط ماذا تسقط لفظا لا خطا الا في المضارع اذا دخل عليها حرف المضارعه تسقط حتى لفظا خطا ولفظا. فقط في باب الافعال الهمزه همزه قطع تلفظ نقول واكرم واكرم نقول ما نقول واكرم واكرم لا همزه همزه قطع. لكن اذا دخل عليها حرف المضارعه تسقط للثقل وهذا له يعني قاعدته. شيخ سألكم سؤال تفضلوا. لهذا الإشكال خلاص ذكرنا. شو كان الإشكال عن؟ كان بقول يعني هناك أفعال يوجد فيها همزة وصل وهي لازمة ولكن لاحظ إخواني مثل ما قل أكرمه ينصرف الفعل في الماضي همزة همزة قط. إذا أدخلنا على أكرمه حرف المضارعة مثلا نقول ماذا حق الهمزة ما تسقط نقول يؤكرمون حقه هكذا الهمزة همزة قطع ما تسقط في ذلك الكلام نقول يؤكرمون. لكن عندما يصرف الفعيل إلى هكذا قال الصرفيون إلى المتكلم وحده تجتمع همزتان همزة المضارعة وهمزة باب الإفعال اجتماع همزتين يسبب ثقل. لاحظ ماذا نقول هكذا يقول يؤكرمون المتكلم هذا أؤكرمون وأكرمون. قلنا الاجتماع الهمزتين نحذف ماذا همزة باب الإفعال نقول ماذا أكرموا ما أقول أؤكرموا أكرموا فإذا حذفناها من باب الإفعال هكذا يقولون طردا للباب حتى لتكون الأبواب هذا الباب أفعاله على نسق واحد نحذفها من جميع الأفعال أفعال هذا الباب نقول يكرم يكرمان يكرمون إلى آخره. هنا فقط في المضارع تسقط. لكن إذا بنينا من فعل المضارع إذا بنينا فعل الأمر من المضارع هذه الهمزة التي سقطت للثقلي تعود نقول أكرم أمر بعد هذا تعود الهمزة نقول أكرم لأن همزة قطع. لذا نقول أعطى يعطي في المضارع في الأمر ماذا نقول أعطي همزة الهمزة ماذا همزة قطع فما نقول أعطي نقول أعطي ومفتوح الهمزة الهمزة في باب الأفعال مفتوح الأمر. ولكن في سائر الأبواب الهمزة مكسورة على أي فعل من الأفعال همزة في الأمر مكسورة إلا في ماذا في باب الإفعال همزة مفتوحة وقاطع هذه إذا نقول وأعطي على أي حال نجمع لعله خرجنا من البحث لكن إن شاء الله فيه فائدة وأعطي لا أنا ما أعرف عسوة من علينا نفس الشيء وأعطي لا مع همزة استفهامي يعني إذا كانت الهمزة مع لا هذه نعطيها الأحكام وأعطي لا مع همزة استفهامي ماذا ما تستحقه يعني جميع الأحكام مو فقط الإعراب جميع الأحكام ما تستحق دون الاستفهامي الأحكام التي كانت التي أعطيناها للا وحدها نعطيها مع الهمزة. لذا يقول إذا دخلت همزة الاستفهام على النافية للجنسي بقيت على ما كان لها من العمل نفس العمل يبقى عمله ما يلغى مو فقط العمل لا بل سائر الأحكام. لذا قال وسائر الأحكام التي سبق ذكرها سائر الأحكام أخواني على بالكم مثلا إذا عطفنا على اسمها أو جئنا بتابعين عطفنا مع التكرار لا أو من دون لا تلغى أو تعمل هذه الأحكام. فتقول ألا رجل قائم لاحظنا عملت ألا رجل قائم طبعا الاسم مبني على الفتح لأنه مفرد الأحكام على لأنه مفرد مبني على الفتح وألا غلام رجل قائم منصوب لأنه مضاف وألا طالع جبلا ظاهر منصوب لأنه ماذا شبه مضاف وحكم المعطوف والصفة يعني تعطى وحكم المعطوف والصفة بعد دخولها حملة الاستفهام كحكمها قبل دخولها نفس الحكم ما يتغير. هكذا أطلق المصنف هنا في هذا الباب يعني هنا في هذا الباب وأو في هذا الكتاب أطلق هنا في الألفية لعله إشارة أنه لعله في كتب أخرى لا ما عنده هذا الإطلاق لكن في هذا الكتاب أطلق. وفي كل ذلك الشارح لا أريد خالص ذلك يقول وفي كل ذلك تفصيل يوجد تفصيل. ما هو التفصيل الشيء وهو يعني هذا التفصيل وهو أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ لأن راجع إلى معنى الاستفهام استفهام حقيقي أو استفهام مجازي والاستفهام مجازي أي نوع من أنواع الاستفهام المجازي راجع ماذا لمعنى الاستفهام هو أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ بعد أو الاستفهام عن النفي استفهام حقيقي لكن مو استفهام إيجابي استفهام نفي الأول التوبيخ استفهام مجازي الثاني أو الاستفهام عن نفي استفهام حقيقي لكن مو استفهام مثبت استفهام عن نافية إن شاء الله في الشواهد اتضح ذلك أو الاستفهام عن النافي فالحكم كما ذكر المصنف يعني تعطى الأحكام السابقة في الاستفهام التوبيخي والاستفهام عن النفي فالحكم كما ذكر هذا ما ذكر ما مبهم يبينه من أنه هذا من بيانية إخواني هذا من ماذا من بيانية تبين ما ذكره المصنف سابقا من أنه يبقى عملها بعد وجميع ما تقدم ذكره ما هو أيضا من بيانية من ثاني هذا ما من بيانية من أحكام العقص والصفة وجواز الإلغاء الأحكام التي ذكرها المصنف هي أحكام العطف إذا عطفنا على اسم الله لها أحكام بعد ذكرناها أو الصفة إذا في الصفة ما نقول مثلا إذا جئنا بصفة بنعت الاسم إذا كان الاسم مفرد ثلاث حالات بناء الفتح النصب الرفع هذا في الصفة وإذا كان الاسم لا الاسم مضاف أو شبه مضاف أو النعت مضاف أي لها حالتان النصب والرفع دون البناء هذا نفس الأحكام يقول هنا أيضا تأتي هذه الأحكام فمثال التوبيخ مثل لنا التوبيخ قال فمثال التوبيخ قولك ألا رجوع وقد شبت هذا توبيخ يعني ألا رجوع هذه ألا رجوع شيخ حسين تفضل أعرف هذه الجملة ألا رجوع الحمد نعم حسنت وقد شفت حرف عطف قد حرف تحقيق ألفت لي هون تحقيق شفت فعلمون من يعلم السكون يتصالي بتأك ضمير والتأفع بلي بعد وجمع الفعلية هي خبر الاسم هي خبر لا جمع الفعلية خبر لا الواو شو معنى نفعل في الواو واو أو استنفية أو حالية مع عاطفة شنو الآن خلينا نحقق له عاطفة لا يمكن بل إذا كانت حالية حالية جوز يعني حالة مش خب ماذا ماذا تكون تكون خبر بعد الجملة تكون لا إذا كانت تكون بما حالية شنو الشيخ نتفضلته ما تكون مع شيء بمعنى لا واو مثل ما فضل الأخ الشيخ واو حالية حالية أي لأن في هذه الحالة وأنت في هذه الحالة يعني حال لكن احنا الخبر أين ألا رجوع ممكن نقول لك ألا رجوع لك مثلا نقول هكذا الخبر محذوف أو الجار مجرور مقدر يعني نقول ألا رجوع تقدر ألا رجوع لك لك يكون الخبر وقد شبت الواو حالية أصلا عندنا علامة تدل على أن الواو حالية نفس اقتران الجملة بقد يعني نقول إنه الفعل إذا كان ماضي إن شاء الله في الحال نقرأ إذا كان الحال جملة ماضوية يجب اقترانها بقد أن تقترن بقد فهنا اقترنت بقد لأن الجملة ماذا جملة حالية بالواو حالية نعم خبر لك جار من جو لك هو الخبر. ومنه قوله الأرعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم. ألا همزة استفهام بعد لا نافية للجنس. المجموع ألا معناه التوبيخ بعد مجموع ألا يعني الهمزة مع ألا يفيد ماذا؟ التوبيخ، لأن همزة التوبيخ بعد. العواء ماذا يكون؟ اسم لا. الخبر إن لمن هذا الجار مجرور، لام هذا ليه حرف جر، هذا اللام لام جر لمن، ومن الموصولة والجار المجرور يتعلق بمحذوف خبر لا النافية للجنس. واحد أن من موصولة ولت شبيبته، هذا الجملة الفعلية فعل وفاعل مو بعد، ولت شبيبته فعل وفاعل، الجملة صلة صلة من، لمن ولت شبيبته. وحرف عطف هل عائد هو نفس الضمير شبيبته الهاء، الهاء شبيبته الهاء يعود على من هو رابط. وآذنت الواو حرف عطف، آذنت معطوفة جملة فعلية معطوفة على ولت شبيبته. بمشيب جار مجرور متعلق بولت، بمشيب بعده هرمو، شنو هذه الآن بعده هرمو؟ بعده نقول خبر مقدم يعني ظرف اعتبار متعلقه خبر مقدم. هرمو هرمو بعد انه حذف الشعر يعني هرمو خبر مبتدا مؤخر. والجمل الاسمية بعده هرم، هذه الجمل الاسمية ما محلها من الاعراب، لها محلها وما وليس لها محل من الاعراب. صفة، احسنتم، صفة لنشيب، لنشيب هذه صفته بعده هرم، بعده هرم، هذه الجملة في محل جر تكون، في محل جر فتلي مشي. الشاهد أن هذه ألا رعواء لمن ولت، هنا عملت لا، عملت لا، لماذا عملت؟ لأنها للتوبيخ، هنا حكم حكم لا إذا كانت وحدها. ومثال الاستفهام عن النافي، يعني استفهام حقيقي لكن استفهام عن نافي مو إجاب. ومثال الاستفهام عن الناس قولك ألا رجل قائم، واضح بعد إعراب ألا رجل قائم، استفهام هذا مو توبيخ يعني استفهام حقيقي. هذا ألا رجل قائم استفهام عن نفي، يعني ما يوجد مثلا نقول ما يوجد رجل قائم أصلا، ماكو واحد هنا قائم مثلا، مثلا كن جالسين أخوة فكرة جالسة استفهام يعني استفهام حقيقي. ها استفهام حقيقي واقع، أنا قاعد استفهم مثلا يعني قاعد يوبخ، هذا أصلا يعطي معنى التوبيخ أو الإقرار، ألا رجل قائم يعطي معنى الإقرار. والأصل في الاستفهام يكون حقيقي، والاستفهام المجازي يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرآن، هذا استفهام حقيقي. ومنه قوله قول الشاعر ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي. هنا الهمزة همزة استفهام لا نافية للجنس، استفهام حقيقي يعني يستفهم، يعني يقول إذا مثلا إذا أنا متت، إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي، كناية عن الموت، إذا أنا موت ما تصبر ألا اصطبار لسلمى، يعني ألا اصطبار يعني هل تفقد صبرها أم لها جلد أو ممكن تجلد تتصبر. استفهام حقيقي هذا، مو هذا بعضها مو توبيخ أو إنكار، لا استفهام حقيقي، يقول تفقد صبرها أو لا تفقد صبرها، أم لها جلد وتتجلد تصبر. فإذن همزة استفهام حقيقي، لكن استفهام عن نفي جاء بعدها نافي، ولا ماذا نافية للجنس. استبارة اسمه لا، لسلمى هو هذا الجار مجرور باعتبار متعلقه خبر ماذا؟ خبر لا. أم ماذا نسميها هذه؟ أم عاطفة، أم إما متصلة وأم منقطعة، ويسمونها أم المعادلة أيضا، تسمى إذا جاءت بعد نسمى أم ماذا؟ معادلة الهمزة، معادلة الهمزة وعاطفية تعطف، لأن حروف العطف 11 حرف حرفين منها أم عاطفة. وأم لها جلدو؟ شنو شيخنا شو تقول أم لها جلدو؟ شنو أعرابها؟ جلد من لها، يعني ما بيكون مبتدا وخبر، يعني لها خبر مقدم وجلد مبتدا مؤخر، والجملة معطوفة على ماذا؟ على ما قبلها، لأنه أم قلنا عاطفة من باب عطف الجملة على الجملة، مو مفعل على المفرد، جملة على جملة. شيخ النادي سلمى بعض الإعرابات شو تقول مباشرة يعني خبر؟ ما يقول متعلق بمحدود خبر. خذيك على الطول يعني هذا بعد للسرعة مثل ما قلنا نقول. يعني مثلا قلت الإعراب مختصر وإلا الجار مجرور يعني بعد بحثنا هذا ما قلت البحوث علينا هذا في اختلاف. البعض يقول لا ما يحتاج متعلق يعني هون نفهم من الكلام أنه الجار المجرور والظرف هو خبر يعني سد مسد الخبر يعتبرونه سد مسد الخبر يعني الخبر الحقيقي محذوف وهذا سد مسد الخبر ياخذ حكم الخبر. اذا ظرفيه ظرف زمان للمستقبل ظرف زمان للمستقبل ما هو اذا اخواني ظرف زمان للمستقبل واذا ظرف زمان للماضي فظرف زمان للمستقبل وإذا تضاف تضاف إلى الجملة إذا تضاف إلى ما بعدها ولكن تضاف ما تضاف إلى مفرد تضاف إلى جملة إذا نقول ألاقي فعل وفاعل وهذه الجملة مضاف إليها في محل جار الجملة في محل جار الذي اسم موصول في محل ماذا في محل نصب بعد ألاق مفعول به لاقه أمثالي فعل وفاعل مفعول به كل جملة صلة للذي لاقى فعل الهاء مفعول به أمثالي فاعل أمثالي فاعل مرفوع بضم مقدر على اللام منع من ظهورها اشتغال محل بالكسرة لإضافته لماذا إلى المتكلم وهذا من باب تقدم المفعول به على الفاعل لأن المفعول به ضمير متصل والفاعل ماذا اسم ظاهر فيتقدم المفعول به على الفاعل طبعا الشاهد ايه الشاهد انها على الصباغة لسلمى عملت لا يعني مثل لا اذا كانت مجددة واذا قصد بألاء التمني وهذا التفصيل يعني قال فاذا النتيجة اذا كان هم الاستفهام التوبيخي او الاستفهام الحقيقي لكن عن الناس فحكمه حكم لا اذا كانت وحدها اذا كانت التمني كيف قال واذا قصدت بألاء ألاء يعني الهمزة ولا بألاء التمني فمذهب المازني انها تبقى على جميع ما كان لها من الاحكام في هذا اختلاف في الموجود المازني يقول تبقى على حكمها ما يتغير الحكم أنها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام وعليه يتمشى إطلاق المصنف المصنف على هذا الرأي إطلاقه يتمشى مع هذا الرأي وعليه يتمشى إطلاق وعلى هذا يعني على رأي المازني يتمشى إطلاق المصنف حفال وأعطي له مع حمزة الاستفهامي ما تستحق جرى الاستفهامي ومذهب سيبويه أنه يبقى لها عملها في الاسم هذا إشارة أنه لا خبر لها يعني خبرها يحذف ولا يقدر أصلا متبقى من دون خبر كأنه ما تحتاج إلى خبر بعد يعني السياق الكلام يفهم ذلك ما تحتاج إلى خبر ما نقدر لها خبر طبعا سيبويه يقول هذا ومذهب سيبويه أنه يبقى لها عملها في الاسم يعني مو في الخبر بعد ما تعمل في الخبر فقط في الاسم ولا يجوز إلغاؤها ما تلغى أصلا ما تلغى ولا يجوز إلغاؤها ولا الوصف يعني ولا يجوز أن نأتي بوصف لها طبعا بعدين مو الوصف بالرفع لا يجوز مو الوصف بالنصب يعني إذا جئنا بصفة لها الصفة تكون ماذا منصوبة على المحل على محل إذا كان مفرد إذا كان اسم مفرد منصوب ما يجوز الرفع فيه لذا قال ولا يجوز إلغاء وبعد والوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتدائي يعني إذا عطفنا عليها على اسمها يعني أو جئنا بصفة لاسمها هذه الصفة والمعطف لا يجوز فيه الرفع فقط النص وقلنا الرفع على ماذا على الابتداء بعد مراعاة للابتدائي على أنها مبتدأ مع اسمها مع اسمها مبتدا اذا كانت مفرد، او اذا كان مثلا مضاف او شبه مضاف نقول الاصل ماذا؟ في الاصل كانت مبتدا مرفوع. فاذا يقول الرفع لا يجوز في وصف في صفتها، اذا جئنا في الصفه الرفع لا يجوز في الاسم المعطوف على اسمها. فذا يقول ومذهب سيبويه انه يبقى لها عملها في الاسم بعد، ولا يجوز الغاؤها، ما تلغى عن العمل، تبقى عامله طبعا فقط في الاسم بعد، ولا الوصف يعني ولا يجوز الوصف او العطف لكن بالرفع، هذا قيد بالرفع، بالرفع قيد الاثنين للوصف والعطف. الرفع على ماذا؟ مراعاة للابتداء بعد، سبق ان قلنا مراعاة للابتداء. فاذا يتعين ماذا في النص؟ الرفع لا يجوز، يتعين النص. ومن استعمالها الأمثلة لنا التمني، كيف جئ بمثال التمني؟ قال ومن استعمالها للتمني قولهم ألا ماء ماء باردا. لاحظوا إخواني هنا أولا هذه ألا يتمنى، يعني أتمنى ماء، معنى أتمنى ماء، ألا ماء يعني أريد ماء يعني عطشان، يتمنى ألا ماء، ألا ماء بعد ما يكون موجود أصلا ما تقدر لها، يعني أنا الكلام هسه بعضهم يقول لا الخبر يكون محذوف مقدر، ولكن هو يقول تعمل فقط في الاسم، يعني ما تعمل في الخبر، لا تحتاج إلى خبر أصلا ولا تعمل فيه، أو نقول خبر موجود لكن الخبر مرفوع على الابتدائية مو بها، لأن يقول يبقى لها عملها في الاسم، القيد في الاسم فقط تعمل. إذا يقولون في إعراب هذه الجملة ماذا يقولون؟ ألا للتمني، مجموع للتمني، همزة همزة استفهام ولا نافية للجنس المجموع للتمني، وماء مبني على الفتح اسم لا، ماء النعت، ماء نعت لماء منصوب مو مرفوع، ها؟ ايش باردا نعت لمان، اي بلد لتأكيد على ماء ماء باردا، ماء باردا تأكيد تابع، تأكيد تابع على كل حال تابع، هذا يعني ماء الثاني تأكيد لماء الأولى، وباردا نعت لماء الأولى. ها أكذا كنا ألا للتمني، ما أسم لا، ما أن تأكيد لماء، وباردا نعت لماء. وقول الشاعر ألا عمر ولا مستطاع رجوعه، فيرأب ما أثأت يد الغفلات. شيخ عباس تفضلون. هو المجموع للتمني، عمر اسم لا ولا فعل ماضي، نعم الفعل هو عمر محذوف، استطاع شن هذا الجملة الآن؟ ولا فعل وفعل جملة، هذه لها محل من الإعراب؟ نعم لا نعت عمر ماضي، لا عمره، ألا عمره، بل شنو تفضلتم قلتوا هذا عمره أو عمر؟ عمر لا عمره، بل عمر، ألا عمره من ولا في الوفاء شيء نقرأ المقدار إن شاء الله خبر لا مو خبر، هذا نعت خبر محذوف، فعطفنا إما نقول محذوف أو نقول لا تحتاج إلى خبر أصلا، بل وليس تفضل استمروا مستطاع خبر مقدم، نعم رجوعه مبتدا مؤخر، يعني رجوعه مستطاع دن طيب أبناء. والجملة هذه مع الثاني بلي مع الثاني لعمره ولا الجملة الأولى الجملة التالية نعت أول ومستطاع الوجوه نعت الثاني، نعم الفاء فاء السببية، فاء السببية يرأب فاء المضارع، لماذا منصوب؟ فأمر يرأك أي نعم نعم لأن بأن مقدرة نزل المضارع بعد فاء السببية ينصب بأن مقدرة في جواب الطلب أو في جواب النفي، هنا في جواب النفي فاء المضارع إذا دخلت عليه فاء السببية وفاء السببية مسبوقة بطلب محض، هكذا يقولون بطلب محض أو نفي محض ينصب بأن وجوبا بأن مقدرة، هنا سبق بنفي محض بعد ألا نفي أو لا، هناك نقول تمني ما نقول نفي، نقول تمني عفوا أنا قلت نفي صحيح أصلا نفي، لكن الآن المجموع على تمني، والتمني من أنواع الطلب، الطلب بأنواعه السبعة وهذا طلب، فيكون فعل المضارع ماذا؟ منصوب فيرأب وفعله هو. ما اسم موصول مفعول به يرأب؟ أثبت فعل ماضي تكون يد فاعل نعم بل والجملة صلتهما الرابط محذوف، يعني ما أتأته ما أتأته يد الغفلات نعم بل إذا كان فضل يكون محذوف بل، هذا طبعا إعراب، هذا من الإعراب طبقا لكلام الشارح، يعني ما يناسب نظر الشارح، وبعضهم إلى رأي آخر إلى أخوان يقول الحاشية محي الدين عبد الحميد يذكر آراء أن بعضهم يقول الخبر مو محذوف مذكور هنا الخبر، على كل آراء مختلفة. ثمانية نعم ثمانية نعم لا بعد السنة المو تنقل الأمر، الأمر مثلا يأتي أن الأمر يدل على الوجوب أو السبب، لا هنا الطلب معناه اللغوي، الطلب ما هو طلب له أقسام، حتى الاستفهام من الطلب من أنواع الطلب لن يدل على مطلق. نعم وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ذا، واضح هذا سهل، يعني إذا الخبر يسقط يحذف أو لا يحذف، هنا يقول شائع حذفه، مثلا نقول لا بأس إلى بأس عليك، لا بأس إلى بأس عليك، إذا كان قرينة يقول، إذا كان المعنى ظاهر معنى الخبر ظاهر يجوز حذفه. طبعا رأيان هنا عند التميميين أنه حذفهم واجب والطائيين كما يقول، لكن عند الحجازين حذفهم هذا كثير لكن مواجب. إذا قال وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، يقول إذا دل دليل على خبر لا النافية من الجنس وجب حذفه عند التميميين والطائيين وجب، وكثر حذفه مواجب ولكن كثير عند الحجازيين، ومثاله أن يقال هل من رجل قائم الروح سألك ماذا تقول، فتقول لا رجل، يعني لا رجل قائم، وتحذف ماذا الخبر لقرينة السؤال، يعني لقرينة السؤال ولا يعني السؤال هو قرينة، فتقول لا رجل وتحذف الخبر وهو قائم وجوبا عند التميميين والطائيين وجوازا عند الحجازيين، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر غير ظرف ولا جار ومجرور كما مثله أو ظرفا أو جار مجرور نحو أن يقال هل عندك رجل أو هل في الدار رجل، فتقول لا رجل، يعني لا رجل عندي لا رجل في الدار. فإن لم يدل على الخبر دليل لم يجوز حذفه عند الجميع، عند الجميع يعني عند التميميين عند الطائي عند الحجازيين، نحو قوله لا أحد أغير من الله، قوله صلى الله عليه وآله لا أحد أغير من الله، يعني إذا نحذف نقول لا أحد ونحذف الخبر ما يفهم الخبر، يعني ما عندنا قرينة تدل عليه، لأنه قد يتصور السامع أنه الخبر من أفعال العموم، يعني لا أحد موجود، معنى ذلك إذا كان قرينة تدل على الخبر يحذف، وإذا حذف من دون قرينة فهو من أفعال العموم، كما من أفعال العموم كان وجد مثلا حصل ثبت من أفعال العموم، ولا أحد أغير من الله، وقول الشعر ولا كريم من الولدان مصبوح، إذا حذفنا الخبر وقلنا لا ولا كريم من الولدان وما نذكر الخبر ما يفهم شنو معناه، إلا أن نقول أنه من أفعال العموم، يعني لا كريم من الولدان موجود مثلا. وإلى هذا أشار المصنف بقوله إذا المراد مع سقوطه ظهر، يعني إذا كان قرينة تدل عليه، واحتلب بهذا مما لا يظهر المراد مع سقوطه، فإنه لا يجوز حينئذ الحذف كما تقدم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.